مصيرك بكرة تتعلم. بتتعلم من الأيام مصيرك بكرة تتعلم. وتعرف كيف يكون الريت وليه الناس ليه بتتألم بتتألم وتتعلم. Thank you. أجابلك وكل حنية الدم تدوم بكيت من غير تحس بيا ولا بسواك كتم تدوم بكيت من غير تحس بيا ليالينا تعال فرح ليالينا تعال قبل السنين تجري وتعال فرح ليالينا تعال قبل السنين تجري وتعال فرح ليالينا تجري ومصيرك بكرة تتعلم بتتعلم من الأيام مصيرك بكرة تتعلم تعلم حتتعلم وتتعلم من الأيام مصيرك بكرة تتعلم وتعرف كيف تعلم